ولما كانت الحلقة 81 بعد 103، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فأحسن الملك استقبالها وحيا جمالها وأجلسها في مكان القبول، وراح يصغي لها وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشيخ بركات كان يظن أن مثل روفية من تكون زوجا وفية، وأنها وقد وجدت من يرضى بها ستحمد ربها وترعى بيتها وتخدم زوجها وترأم حمال الأسية وتكون راضية مرضية، ولكنها ما كادت تستقر في الدار حتى جعلتها بئس القرار، وأرتهم النجوم بالنهار، فهي روفية وما أدراك ما روفية، عجوز دردبيس يستعيذ منها إبليس، وجهها منحوت ولسانها مفلوت، تتحاماها النسوان في البيوت ويدارينها السكوت، وتضل في تصويرها النعوت، فقد كانت امرأة عطاطة سقاطة، حديثها زياط ومجلسها عياط، وليس لها على لسانها رباط، ولقي الشيخ بركات منها ما زهده فيها ورغبه عنها، وحاول صديقه أمهات أن يصلح ما بينها وبين بركات، ولكن هيهات. وطال الليل وطفح الكيل، وأراد الشيخ بركات أن يستدرك ما فات، وأن يخرج من جهنم الحمراء ويفارق هذه الشمطاء، فترك حقله وذهب إلى الدار وقد انتهى إلى قرار. أمال فين حمال الأسية؟ حمال الأسية؟ هو أنت ما فيش مرة تسأل عليا فين حمال الأسية؟ اهو نايم متلقح في الشبريه. اسمع انت يا وليه، ما تقوليش يا وليه، دي كانت واقعه وكانت رازيه. رازيه على مين فينا يا روفيه؟ طبعا عليا، ميلت بختي بايدي وكل ساعه احط من عينيا. لا مظلومه يا روفيه. هو انا مظلومه زي حد؟ طيب نوضع للمساله حد، احنا ما خلفناش من بعض. ايه انت تفرقيني وانا فرقك؟ بركات، مدام الحال مش عاجبك اسمع بقى اما اقولك. اسمع انت اما اقولك. هو ده كلام تقوله؟ الخروج من الحمام مش زي دخوله. انت مش فاهمة نفسك، انت عارفة انا ليه اتجوزتك؟ عشان ابقى دادة لابنك واعمل خدامة عندك. ها يا اخي ده بعدك. امال ايه يعني؟ اللي كان حيرميني على واحدة زيك ليه؟ مش حاسبه لك؟ كفاية كلامك اللي ينقل الحيط عن الحيط. ينقل؟ كفاية خلقتك اللي تقطع الخميرة من البيت. ها؟ كفاية القرعة. قرعة؟ اللي ايوه قرعة. هو يعني عشان الحتة الصلعة؟ انا عمري ما شفت نسوان دماغهم تبقى صلعة. انت تقولي كده يا زلعة؟ يلي تاكلها وهي ولعة؟ لسانك ده اللي زي الافعى. افعى؟ لا دي الحكاية مش نافعة. اوعى. يلا. دي كانت واقعة. راحة بلا رجعة. راحت ايه ورجعت ايه؟ انت فاهم في عقلك ايه؟ تعالى هنا يا دقيت عيتة، يا مطربق يا مطبق، يا باير يا داير يا دايخ يا بايخ يا داو. وخلي اللي ما يشتري يتفرج عليه. بس سيب هدومي يا ولية. ده أنا رفية. هو أنا هفية؟ طيب بس سيب الدفية. اوعي سيب اما اشوف مين. هتروح مني فين؟ انت يا شيخ بركات. يا بركات. ايوه يا ابني ايوه. طول بالك انت وهو. اوعي كده يا وليه. دي حاجه والعياذ بالله. انا حوريك يا بركات. والجيات اكتر من راحات. نعم. انت اللي اسمك بركات؟ ايوه يا ابني. انت عاوزني؟ ايوه. تعال معانا. السكة اللي تودي. اسكت انت. انتوا عاوزين مني ايه؟ مولانا عاوزك. ومولاك الخان عاوزني ليه؟ هو احنا هنقول له انت عاوزه ليه؟ هم هيسألوه؟ عالم يهو. مد معانا. طيب بس استنوا. تعالى. روح ان شاء الله تروح ما ترجع. راجل قديم متعتع. ورقيكي من عين أمك، ورقيكي من عين أبوكي، وعين بركات، وعين بركات، وكل اللي شافوكي. إيه طاش يا حرنكش، حبش جسمك لبش، سيفك القاطع وسرك الباتع، يقف على بابها ويدوب في دبدبها ولا يقدر يسيبها. روفية بنت حوة، يلا انت وهو بعناية من جوه. قولوا لا ما تخافيش. لا ما تخافيش يا روفية، حاجتك مقضية. خايفة يا خالت عشرية. بعد ما قريت لك العدية. ما انت قعدت تقراها لي ايام وليالي. ايه اللي جد عليا؟ بعد ما قعدت اسحر لك ولمت شمل بركات على شملك، تقولي لي ايه اللي جد عليا؟ اهو النهارده. هو دول العمل اللي عملتهولك؟ كان الشيخ بركات جالك، ده انا خالتك عشرية. طب اهو النهارده بيهددني، مادام مش مخلف مني عاوز يطلقني. بركات المني البركات. خلاص نجيب له صبيان وبنات ونقول له كل يوم هات. ما انا خدت منك السبع وصفات ولا وصفه منهم اثرت فيا. ما انا مش راضيه اقول لك يا رفيه. تقولي ليه يا خالت عشريه؟ انتي اصلك منع الذريه. هما الاسياد اللي قالوا لك؟ بس انا مش راضيه احكيلك. ولا تزعلي نفسك. ادي وقتك وادي ساعتك. انتي تقومي وتاخدي بعضك وتروحي تنامي لوحدك، وتعملي تعبانه وقهيانه وتتوحمي. اتوحم؟ بس تسبكي الدور لحد ما يفوتوا التسع شهور. وبعدين اجيب لك انا عيل من اللي بيرموهم واجي لك البيت ونبعت له الخبر في الغيب. يجي يلاقي المولود بيعيط يفرح ويزقطك وتتسيبك الحكايه عليه. ويرتبط بيكي وانت ترتبطي بيه وطلع العظم في عينيه. بس هتديني ايه اللي تقولي عليه؟ اهي دي اللي هتخليكي تركبيه. ده انا هركبه ودلدل رجليا. ويقول لي حمال الاسيه ده انا رفيه. انت جيت يا بركات؟ عاوزة حاجة يا رفية؟ انت عملت ايه؟ وانت بتسألي ليه؟ اصلا هقولك خبر يسرك. انت عملت مع الخان ايه؟ كان عاوزك ليه؟ عاوز يلطش حتة الأرض اللي حلتي. يا ملتي يا ملتي. وعملت إيه؟ ولا سألت فيه. وإنت تقدر تعديه؟ ربنا يعني عليك. وإنت مالك بتعملي كده ليه؟ مالك؟ أنا الله، إنت فيه إيه؟ أنا بتوحم يا بركات. بتتوحمي؟ هو أنت إمتى؟ النهاردة. هدي مفاجأة. طيب إياك بقى تنحل العقدة بتاعتك وربنا يهدي لك نفسك. أنت تعبانة. طيب أما أروح أجيب لك مرات الشيخ أمهات. استنى يا بركات. إيه؟ هي مرات الشيخ أمهات هتنقطع لي ولا هتفهم اللي بيا؟ امال بس اجيب لك مين يا روفيه؟ قالتلي خالتي عشريه الوليه الصحاره. عشريه العطاره. العطاره الصحاره هي مش بتقعد في اول الحاره؟ انت هتغيب عليا؟ هرجع لك بها حالا يا روفيه. محفظة ومرئية ومن العين محمية، ولد ولا بنية دي حاجة مخفية بس تتنتهية. عندها ايه يا خالة عشرية؟ دي حامل في أربعة. أربع عيال؟ أربع شهور ومال. حاسة بإيه دلوقتي يا روفية؟ هفضل أقول واتي بتوحم يا إخواتي. مش تشوفها عايزة إيه؟ بتتوحمي على إيه؟ نفسي رايحة للغوايش. إيه؟ هاتلي غويشة يا بركات. غويشة؟ أنا لسه ما شفتش حد بيتوحم على الغوايش. بتحصل يتوحموا على الغوايش. بتحصل. طيب ولو ما جبناش الغويشة دي يحصل ايه؟ تطلع في وش المولود ولا في عينيه؟ لا على ايه؟ انت رايح فين؟ رايح استلف من الشيخ امهات قرشين وربنا هو المعين. خليتك بعافية يا خالتي عشرية. وبدأت روفية تستغل بركات، وكل يوم تقول له هات هات، والرجل على نياته يستجيب لامراته إلى أن اقترب الأجل وانتهى موعد الحبل. وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 81 بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.